إشكال عليه. قال إسناده محتمل للتحسين نمران وهو ابن عتبة الذماري ذكره ابن حبان في ثقات عمران نمران وهو ابن عتبة الذماري ذكره ابن حبان في الثقات وروى بالغين الغماري الذماري بالذال الذماري نعم نعم ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه عياش بن يونس أبو معاذ والوليد بن رباح ابن أخيه وروى عن أم الدرداء وقال الحافظ في التقريب مقبول وجود إسناده في الفتح وذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لأبي داود ورمز له بحسنه وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه أحمد في مسنده والبيهقي في الشعب وفيه إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا وإلا قالت يا ربي وجهت إلى فلان فلم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا فيقال لها ارجعي من حيث جئت فخشيت أن تكون الخادم معذورة فترجع اللعنة فخشيت أن تكون الخادم معذورة فترجع اللعنة فأكون سببها وإسناده محتمل للتحسين فخشيت أن يكون أن تكون الخادم الخادم نعم أيوة معذورة معذورة نعم قال ويشهد له حديث ابن عباس الآتي وأخرج البخاري ومسلم من حديث ثابت بن الضحاك وفيه ولعن المؤمن كقتله وهو في المسند وعن أبي هريرة بلفظ لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا أخرجه مسلم وعن عبد الله بن مسعود أخرجه أحمد في مسنده والترمذي بلفظ ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا الفاحش البذيء وعن ابن عمر بلفظ لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي انتهى حسن شو الأول كلام قال إسناده محتمل للتحسين الشواهد أقول له شواهد ذكر ابن القيم رحمه الله أيضا الشواهد ذكر المقيم نقل قال في الصحيحين عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا وفي الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس المؤمن بالطعان ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذي قال حديث الحسن قال قال المنذري وأخرجنا هنا وهذا انتهى أظن كلام المقيم على كل حال شواهد قد محتمل التحسين تكون قد يكون حسن هذه الشواهد يعني قد تقوي والمحتمل للتحسين شعيب محتمل للتحسين قال إسناده محتمل للتحسين نمران وهو ابن عتبة الذماري ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه عياش بن يونس أبو معاذ والوليد بن رباح ابن أخيه وروى عن أم الدرداء وقال الحافظ في التقريب مقبول وجود إسناده في الفتح ذكر هذه الأخبار التي تشهد لها كم ذكر ذكر حديث ذكر ابن القيم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا ليس المؤمن بالطعان واللعان والفاحش والبذيء كذلك أيضا ما ذكره المؤلف الآن من الحديث كلها قد تشهد له لا تلعنوا. بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. كذلك لا يكون لعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. يعني كل هذه تشهد. قال أبو داود قال مروان قال مروان بن محمد هو أي الوليد بن رباح المذكور في الإسناد رباح بن الوليد سمع منه أي من نمران وذكر أي مروان أن يحيى بن حسان وهم فيه حيث سمع منه أي سمع منه أي من نمران من نمران نمران وذكر أي مروان أن يحيى بن حسان وهم فيه حيث سماه الوليد بن رباح. قلت ورواه أبو داود في كتاب الجهاد حديث يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته بهذا الإسناد عن أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان عن الوليد بن رباح الزماري قال حدثني عمي نمران بن عتبة قال دخلنا على أم الدرداء فذكره لكن روى يحيى بن حسان على الصواب أيضا. قال المزي روى حديث شفاعة الشهيد وحديث اللعنة أبو القاسم الطبراني عن عبيد بن زحال وأحمد بن محمد بن رشدين عن أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان عن رباح بن الوليد على الصواب انتهى. يعني الحديث في اللعن وأنها على اللعن كثيرة لكن الحديث هذا فيه أنها تصعد إلى السماء وأنها تغلق أبواب السماء دونها وتهبط إلى الأرض وأنها إذا لم تجد مسارا رجعت إلى الذي يعين فإن كان إذا كان وإلا رجعت إلى قائدها. يعني نعم الأبواب الله أعلم إذا ثبت الأبواب الله يعلمها. كما للسماء أبواب يكون للأرض أبواب الله أعلم من كيفيتها. يعني إذا صح الحديث. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. هذا نعم قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة في سماع الحسن من سمرة في أقوال. قيل سمعهم مطلقة وقيل لم يسمعه مطلقة وقيل سمعه الحديث العقيقة. ايش قال عليه؟ قال حديث حسن لغيره رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة الحسن البصري وله شاهد مرسل بلفظه عند عبد الرزاق ومن طريقه البغوي في شرح السنة من حديث حميد بن هلال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات ويشهد له ما قبله وقد ذكرنا فيه شواهد أخرى فانظرها هناك. حسن لغيره قول نعم حسن لا تلاعنوا بحذف إحدى التائين بلعنة الله، يعني لا يلعن بعضكم بعضا، فلا يقول أحد المسلم معين عليك لعنة الله ولا بغضب الله، يعني لا يقول غضب الله عليك ولا بالنار، لأن أقول أدخلك الله النار، هذا لا ينبغي. ينبغي المسلم أن يطهر لسانه عن اللعن والدعاء بالغضب والنار. قال شاهد هذا يختص بالمعين، لأنه أما بالعموم أجل يجوز اللعن بالوصف العام، يقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على اليهود، أو لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين مثلا. بالعموم لا بأس، لكن بالتخصيص يلعن شخص بعينه لا ينبغي. قال يقول السنة أو على كافر معين مات على الكفر كفرعون وأبي جهل وقاله القاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم وزيد بن أسلم أن أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء في الأرض يوم القيامة. لا يكون اللعانون، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. ذكر شارح قال المنذر عندك أخرجه مسلم. نعم نعم أحسن. نعم نعم أخرجه مسلم. عليه قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل هشام بن سعد، ففيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح وإن كان من رجال مسلم وقد توبع، وأخرجه مسلم. إسناده من؟ هشام بن سعد. قال فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح وإن كان من رجال مسلم وقد توبع، وأخرجه مسلم من طريق معاوية بن هشام عن هشام بن سعد بهذا الإسناد. هشام بن سعد. نعم. قل لا يكون لعان شفعاء، فمعناه لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار، ولا شهداء ذكر فيه أقوال، قال فيه أقوال صحوة وشرها لا يكون شهداء يوم القيامة على الأمم في تبليغ رسلهم إليهم الرسالات، وقيل لا يكونوا شهداء في الدنيا أي لا تقبل شهادتهم بفسقهم، والثالث لا يرزقون الشهادة فيها وهي القتل في سبيل الله، لا يكونوا شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات، أو لا يكونوا شهداء في الدنيا لا تقبل شهادتهم، أو لا يرزقون الشهادة. إذا قال النووي نقلها عن النووي، فيه التحذير من اللعن، هذا الحديث كله فيه التحذير من اللعن، لعن المعين، وكذلك لا ينبغي بين الإخوان أن يتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. وكما ذكر الشارح أنه لا ينبغي لعن معين، أما لعن العموم على الكافرين على الظالمين أو على قال أو على كافر معين مات على الكفر، معروف أنه مات على الكفر، قال كفرعون وأبي جهل فلا بأس. نعم. ها؟ إذا علم أنه مات على الكفر إذا علم حاله وخاتمه مثل من أخبر الله أنه مات على الكفر أو دلت النصوص على أنه مات على الكفر. نعم. ورد بصيغة المبالغة لأن هذا إنما هو لمن كثر منه اللعن لا لمرة ونحوها. لا ليكون لعانون. ورد بصيغة. نعم ورد بصيغة المبالغة لأن هذا الذم إنما هو لمن كثر منه اللعن لا لمرة ونحوها. صيغة المبالغة لعانون. ما قال لا يكون اللاعن. يعني يكون ديدنه هذا وعادته واستمراره. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان حاء وحدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أبي العالية قال زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح وقال مسلم إن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. قال المنذري خرجه الترمذي وقال غريب لا نعلم أحدا أسده غير بشر ابن عمر هذا آخر كلامه. بشر عمر هذا وبشر عمر هذا هو الزهراني احتج به البخاري ومسلم. إشكال هذا قال حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن أخزم فقد أخرج له البخاري وهو ثقة وطريق مسلم بن إبراهيم مرسلة وأخرجه موصولا الترمذي عن زيد بن أخزم عن بشر بن عمر بهذا الإسناد وهو عند ابن حبان في صحيحه ويشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد في مسنده وهو صحيح في المتابعات والشواهد ولفظه لا تسبوا الريح فإنها تجيء بالرحمة والعذاب ولكن سلوا الله خيرها وتعوذوا بالله من شرها وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عند أحمد أيضا في مسنده ولفظه لا تسبوا الريح فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما فيها ومن خير ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به وهو حديث صحيح لغيره. هذا يكون شاهد للحديث الأول في قوله وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. الحديث الأول في الباب ذكر أن اللعنة ترجع إلى اللعن فإن كان أهلها وإن لم يكن أهلها رجعت إلى قائلها. وهذا قال وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه فيكون شاهد الحديث الأول. قال مسلم هو ابن إبراهيم. مسلم قال هو ابن إبراهيم يعني الشيخ المؤلف. قال نازعته الريح يعني جذبت فلعنها أي الريح وهي مؤنثة إنها مأمورة يعني قال بأمر ما ومنازعة من خاصيتها ولوازم وجودها عادة فإنها مأمورة يعني حتى بهذه المنازعة أيضا ابتلاء العبادة. نعم أحسن الله إليك. قل إيش الحديث أصله إيش؟ قال حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات. طيب. باب في من دعا على من ظلمه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه لا تسبخي نعم قال فينا لا تسبخي عنه بدعائك أي لا تخففي عنه الإثم الذي استحقه بالسرقة الخطابي ومن هذا سبائخ القطن وهي القطع المستطايرة عند الندف المنذر قد تقدم في كتاب الصلاة بشكل عام قال إسناده ضعيف حبيب وهو ابن أبي ثابت روايته عن عطاء وهو ابن أبي رباح ليست بمحفوظة فيما نقله العقيلي عن يحيى بن قطان وقال في الضعفاء له عن عطاء أحاديث لا يتابع عليها وذكر منها هذا الحديث كذا نعم الألباني صحح صحح هنا قال ضعيف بإطلاق لا تسبخي عنه يعني لا تخففي دعائك عليه لا تخففي عنه الإثم الذي استحقه بالسرقة نعم محمد قال الألباني قال الألباني قال الشيخ قال صحيح كذا بإطلاق ما ينقلون طبعا هم التفاصيل بس اختصر الحكم شوف كلام الشاعر قال قوله نعم سرق بصيغة المجهول قوله عليه أي على السارق لا تسبخي عنه بتشديد الموحدة بعدها خاء معجمة أي لا تخففي إثم السرقة عنه أو العقوبة بدعائك عليه زاد أحمد ودعيه وكأنه صلى الله عليه وسلم رآها وهي في الغضب فأشار إلى أن مقتضى الغضب تتميم العقوبة له والدعاء عليه يخفف العقوبة عنه فاللائق بذلك ترك الدعاء ومراده صلى الله عليه وسلم أن تترك الدعاء لا أن تتم له العقوبة كذا في فتح الودود قال في النهاية لا تسبخي عنه بدعائك عليه أي لا تخففي عنه الإثم أي لا تخففي عنه الإثم الذي استحقه بالسرقة انتهى قوله سيد أحمد الحديث رواه أحمد نعم سيد أحمد ودعيه ذكر ما ذكر هنا في الحاشية نعم ما ذكر هنا في التخريج من رواه غير المصنف الشارح قال وزاد أحمد قد سلف عند المصنف في مجلد قد تقدم في كتاب الصلاة النظر يعني هل تأمل يعني ولذلك المصنف ما جزم في الحكم في الترجمة قال باب في من دعا على من ظلمه يعني ما الحكم هل يكون الدعاء تخفيف أو لا يكون تخفيف سم. أحسن الله إليكم. نعم الحديث يعني محتمل، أقول الحديث ضعيف الآن، والألباني قال صحيح، وفي منظر رواية أحمد نفس الطريقة. ها نفس السند في عدة مواضع، بعضها من هذا الطريق وبعضها من طريق آخر. قال تقدم في الصلاة ينظر، كانوا في الصلاة تكلم عليه، تكلم عليه المؤلف هناك، المدير قال قد تقدم في كتاب الصلاة. نعم في كتاب الصلاة قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سرقت منحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبخي عنه. قال أبو داود لا تسبخي لا تخففي عنه. أحسن الله إليكم. ضعفه الألباني ثم علق عليه في علق عليه قال ينقل إلى الصحيح، لأنه ترجح عندي أخيرا أن التدليس أنه قليل التدليس يعني حبيبا حبيب. نعم، ولذلك مشى أصحاب الصحاح عن عنته، فهو حجة ما لم تظهر في حديثه علة. أيوة فيه هذا بحث أحسن الله إليكم في ضعيفة أبي داود. إيش قال إيش قال أحسن عليكم ضعف ثم قال علق في الهامش في الصفحة قال ينقل إلى الصحيح لأنه ترجح عندي أخيرا أنه قليل التدليس يعني حبيبا، ولذلك أنه غير لم يدلس، أنه قليل التدليس قليل. نعم. قال ولذلك مشى أصحاب الصحاح عن عنته، فهو حجة ما لم تظهر في حديثه علة. وحبيب ثابت تكلم عليه حبيب ثابت قال حبيب وهو ابن أبي ثابت روايته عن عطاء وهو ابن أبي رباح ليست بمحفوظة فيما نقله العقيلي عن يحيى القطان. وقال في الضعفاء له عن عطاء أحاديث لا يتابع عليها، وذكر منها هذا الحديث. يقول الشيخ الألباني يقول مشى أصحاب الصحيح عنته، والآن عنه مشى أصحاب الصحيح عبارته قال ينقل إلى الصحيح لأنه ترجح عندي أخيرا أنه قليل التدليس، ولذلك مشى أصحاب الصحاح أو مشى ولذلك مشى أصحاب الصحاح عن عنته، يعني قبل عن عنته، فهو حجة ما لم تظهر في حديثه علة. لكن هذا بشكل عام. نعم. الأرناؤوط كانوا فصل. ولذلك محتمل التضعيف والتحسين، ولذلك المؤلف ترجم ما جزء الترجمة الحكم، قال باب في من دعا على من ظلمه. يعني فمن صح قال إنه خف الإثم، ومن ضعف قال لا، هذا الحكم يعني موقوف، الله أعلم. نعم. السلام الله عليكم. شوف لما ذكر داود لما قال السلام عليكم قال وعليكم لما سلم عليه. السام قالت عائشة عليكم السام واللعنة. دعا عليهم بداية. ها؟ دعا عليهم يعني قال عليكم قال السام عليكم. لا عائشة اللعنة. النبي قال وعليكم. ولو قالت عائشة عليكم السام واللعنة فقال النبي إن الله يبعد يا عائشة الفحش والتفحش، فقالت ألم تسمع؟ فقال ألم تعلم؟ قلت وعليكم، فإن تقبلوا منا ولا تقبلوا منهم، يعني ردوا عليهم تحيتهم. نعم. أحسن الله عليكم. باب في هجرة الرجل أخاه. محتمل التحسين، محتمل التضعيف، فلهذا أجزم المؤلف رحمه الله في الترجمة. نعم. أحسن الله عليك. باب في هجرة الرجل أخاه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي. الحديث فيه النهي عن هذه الأمور: تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، يعني لا تتعاضوا أسباب البغضاء، ولا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا بأن يتمنى زوال النعمة عن أخيه، ولا تدابروا يعني يعرض بعضكم بعضا ويولي دبره، بل عليكم أن تتقابلوا ويسلم بعضكم على بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، تعطوا أسباب الأخوة، فالمؤمن أخو المؤمن. ولا أحد المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. تخيل الآخر يلتقي أن فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وهذا النهي عن الهجر فوق 3 إنما هي في أمور الدنيا والمشاحنات التي تكون بين الناس، أما إذا كان الهجر من أجل الدين فليس له حد، فليهجره حتى يتوب، يهجره للدين لأجل معصيته فليس هناك حد. وذهب جمع الشيخ السلام إلى أن الهجر يكون كالدواء. فإن أفاد وإلا تركه، يعني بعض الناس إذا هجرت صار لا يبالي، صار يزيد فيما ما هو متلبس به، لكن إذا لم تهجر قد يراعي بعض الشيء ويخفف. المقصود أن قلت في الحديث: ولا أحد المسلم هجر أخاه فوق 3، يعني في أمور الدنيا، في المشاحنات رخص لها 3 من أجل أن النفس قد يكون في النفس، يعني تتأثر النفس، فرخص الإنسان اليوم واليومين والثلاثة، وما زال على ذلك فلا ينبغي. وحديث عظيم فيه: لا تباغضوا لا تتعاطوا أسباب الله، ولا تحاسدوا لا يحسد بعضكم بعضا بأن يتمنى زوال النعمة عن أخيه، ولا تدابروا يعني يولي أحدكم يولي الإنسان دبرة أخاه دبرة يعني معرضا عنه، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا إخوانا كلكم عباد لله. ثم قال: ولا أحد المسلم أن يهجر أخاه فوق 3. في اللفظ الأخير: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيره الذي يبدأ بالسلام. بعد 3 لا يجوز له أن يهجر، بل إذا لقيه وسلم عليه، وإذا سلم عليه يرد عليه السلام. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي. نعم. يقول: يلتقيان يتلاقيان فيعرض هذا، وخيرهما أفضلهما الذي يبدأ بالسلام، وإنما يكون البادي خيرهما لدلالة فعله على أنه أقرب إلى التواضع. إنه أقرب إلى التواضع، هو الذي قبل الحديث، لأنه أقرب إلى التواضع وأنسب إلى الصفاء وحسن الخلق، ولأنه قال وللإشعار بأنه معترف بالتقصير. وهذا نعم كالحديث السابق، الأهل المسلم هجر أخاه فوق ثلاثة أيام، هناك فلان بين قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا لا ينبغي ولا بعد ثلاثة. نعم صلى الله عليه. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وأحمد بن سعيد السرخسي الرباطي أن أبا عامر أخبرهم قال حدثنا محمد بن هلال قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. زاد أحمد وخرج المسلم من الهجرة. قال المنذري رواه عن أبي هريرة هلال بن أبي هلال مولى بني كعب مديني، قال الإمام أحمد لا أعرفه، قال أبو حاتم الرازي ليس بالمشهور. رواه عن أبي هريرة هلال بن أمية، هلال بن أبي هلال مولى بني كعب. مولى بني كعب إيش؟ مديني؟ أي نعم. ها؟ أيوة مديني. قال الإمام أحمد لا أعرفه، قال أبو حاتم الرازي ليس بالمشهور. قال عليه قال رجاله ثقات إلا والد محمد بن هلال وهو هلال بن أبي هلال المدني، لم يروي عنه غير اثنين وذكره إلا والد محمد بن هلال وهو هلال بن أبي هلال المدني، لم يروي عنه غير اثنين وذكره ابن حبان في الثقات، ومع ذلك فقد صحح الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث في الفتح. ثم قال وأخرج مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد ثلاث. عن الألباني ضعفه. نعم أشكاله. قال ضعيف الألباني. أي نعم. الشعيب يقول رجال ثقة إلا والد هلال اللي هو هلال بن أبي هلال. والد محمد هلال. ها؟ أي نعم. بعده وش بعده؟ حدثنا محمد بعد كلامه إلا والد محمد بن هلال لم يروي عنه غير اثنين وذكره ابن حبان في الثقات، ومع ذلك فقد صحح الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث في الفتح. هم السلام، إذا رد على السلام زاد الهجرة، لكن الحديث يشهد لها الحديث التي قبله السابق الآن لحد المتهجر مؤمن فوق ثلاث، ولهذا صح يعني صح الفتح وحسن في الفتح حافظ صححه. نعم لحد المتهجر مؤمن فوق ثلاث كما سبق في الحديث السابقة، فصق قال فمرت به ثلاث فليلقى فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم الذي لم يرد. وخرج المسلم من الهجرة، يسلم خرج من الهجرة، والذي لم يرد هو الذي يبوء بالإثم. نعم نعم صلي عليه سلم عليه كل ما لقي سلم عليه، فإن رد عليه وإلا خرج من الهجرة، وإلا باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. هجر الزوج زوجته. نعم هجر الزوج زوجته يعني يخرج من هذا إذا هجر أكثر من ثلاثة أيام؟ لا هذا إذا كانت ناشز كما قال الله فعظهن وهجرهن في المضاجع واضربهن، يهجرها في المضجع ما شاء، هذا هو ليس مقيما. بين الله تعالى أول يعظ الوعظ، واللاتي تخون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني الله ثم الهجر. الهجر في الكلام ثلاث، وفي المضاجع اهجرها ما شاء حتى يعني تعود إلى، فإلا مفيد انتقل إلى الضرب، ضرب غير المبرح، ضرب خفيف يشعرها، يشعرها بأنها ناشزة، بأنها عاصية، وليس المراد ضرب إيذاء. أحسن عليكم. الخطابي قال: وأما هجران الوالد الولد والزوج الزوجة ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من ثلاث. وإيش؟ وأما هجران الوالد الولد والزوج الزوجة ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من ثلاث، وقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه شهرا. وأما هجر، نعم، لا يزيد فوق ثلاث كما جاء كما في الحديث، لا يزيد فوق ثلاث. وأما بس النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتزل في مشربه شهرا لأنه آلى، الإله آلى من النساء. نعم، آلى من النساء، آلى من النساء شهرا في الإله. نعم، فالإله هذا إذا آلى من الزوجة بس. قال غيب عني وجهك يا امرأة. مثل ما في الرسالة الحديث هذه دلت على أن الهجر يكون فوق لا يكون يعني لا يجد على ثلاث، لا يجوز الهجر فوق ثلاث، حتى هجر الزوجة فوق في الكلام، أما في المضجع مثل ما قال الشارح هجر الوالد لابنه أو الزوجة لزوجته في الكلام ثلاث، وفي المضجع ما شاء فهذا نعم ما يستفهم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حد الألباني سأل على الحديث هذا قال ضعيف الحديث السابق. الحديث السابق قال إنه ضعيف، والحافظ الحافظ صححه في الفتح. نعم، يشهد في الحديث السابق بس فيه زيادة أنه إذا لقيه ورد عليه السلام وسلم رد اشترك في الأجر، ومن لم يرد باء بالإثم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا عبد الله بن المنيب يعني المدني قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. هذا سكت عنه والحديث سكت عنه المنذري. الألباني يقول حسن. حسن؟ أي نعم. يشهد الحديث السابق. يشهد له. إسناده قوي، وأخرج البخاري وأحمد في مسنده من مسند المسور بن مخرمة قصة له ولعبد الرحمن بن الأسود في استشفاعهما لعبد الله بن الزبير عند عائشة، وفيها وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي إلى آخره. واللفظ للبخاري. صح يقول الحديث صح. قال أسنده قوي. قوي نعم. نؤشر له الحديث السابقة. نعم قال وانظر ما قبله من أحاديث الباب وما بعده. نعم. ولا تشهد له. في أن لا يحل المسلم أن يجرع أخاه فوق ثلاثة أيام. وفيه أن زيادة أنه يسلم عليه ثلاث مرات. نعم. وأنه إذا رد عليه باع بإثمه. وإيش الحديث السابق الذي قبله؟ يعني صح الحافظ قال وإن كان الباني الشيخ الباني ضعفه لكنه يشهد له فيه. في أنه إن لم يرد عليه باب الإثم وأن سلم خرج من الهجرة. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. نقرأ اللي بعده إن شاء الله. نعم. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. قال المدري وخرجه النسائي. أخرجه النسائي. إيش قال عنه؟ الألباني صححه. الألباني قال صحيح. فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. معناه يكون هذا من الوعيد. يكون من حديث الوعيد. إيش قال عنه؟ قال إسناده صحيح لكن رواه مسلم دون قوله فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. لا مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث رواه مسلم. ابن رسلان أحسن الله إليكم قال والمراد من مات مصرا على هجر أخيه استحق النار إلا أن يتغمده الله برحمته. يعني كل الحديث هذا في الهجرة يعني كلها تفيد أن الهجر ليس بالأمر الهين. قلوا فما تدخل النار لأن استوجب دخول النار. وهذا هو يقول للتغليظ. وهذا يا شيخنا بالنسبة للمسلم عامة مسلم. نعم. عامة. نعم. بالنسبة لأخي المسلم عامة أو بالنسبة لولي الرحم لأخي هل الهجران هذا اللي عليه الوعيد الشديد هذا نعم لأي مسلم مع أي مسلم أو يختص بولي الأرحام؟ لا ظاهر العموم ما خص به. قال لا يحل للمسلم أن يهجر وصف الإسلام أن يهجر أخاه فوق ثلاث وليس في أن خاص بذوي الأرحام. ذوي الأرحام لهم خصوصية. صلة. نعم خصوصية لهم صلة يعني لا بل يصلهم عليه من صلة الأرحام وهي من الأعمال العظيمة الصالحة وقطيع الرحم من كبائر الذنوب. نعم. في الحديث السابق قوله فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار قال ابن رسلان يحتمل أن يراد أن يأتي بثلاث تسليمات كل تسليمة عن يوم فكما أن الهجر ثلاث يكون السلام بعدد أيام الهجر. يعني يحتمل في ثلاث أيام لأنه كل عن يوم. ها؟ أن التسليمة تكون عن اليوم مثلا. التسليمة عن يوم لكن مع بعض الله يكون في وقت واحد. نعم. يكون في وقت واحد. يعني بعد الثلاث. بعد الثلاث يسلم عليه ثلاث مرار. كل واحد تكون مقابل اليوم. وذكر الشارح قال ثلاث مرار أي لم يرد عليه في الأولى والثانية أو ثلاث دفعات من الملاقات. والجملة صفة ثلاث مرار والعدد محذوف إذا رد عليه أي في المرار. ومعنى أن المسلم خرج من إثم الهجران وبقي الإثم على الذي لم يرد السلام أي فهو قد باء بإثم هجرانه. ويحتمل أن يكون المسلم مع أنه ضم إثم هجران المسلم إلى إثم هجرانه وباء بهما لأن التهاجر بعد منه وبسببه. نعم. السلام عليكم. من حديث رواه مسلم بدون فمن هجر فوق ثلاث مات دخل النار هذه. نعم. حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن ابي عثمان الوليد بن ابي الوليد عن عمران بن ابي انس عن ابي خراش السلمي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر اخاه سنة فهو كسفك دمي. قال المنذري أبو خراش كسر الخاء المعجمة فتح الراء بعد الألف شين معجمة اسمه إيش حدرد ابن أبي حدرد ويقال فيه الأسلمي أيضا يعد في المدنيين حديثه عند أهل مصر. ضبط السلمي بضم في فتح قال حافظ في صابه كذا وقال في هذه الرواية السلمي وإنما هو الأسلمي ويقال من حضرد من أبي حضرد من هجر أخاه يعني في الدين فهو كسفك دمه أي كإراقة دم في السقاق مزيد الإثم لا في قدره. إيش قال إسناده صحيح؟ ها؟ إسناده صحيح؟ الألباني كذا قال صحيح. صحيح؟ أين. يكون يعني يكون هجر يعني أمر عظيم يعني. سنة. هجر أخاه سنة يعني لمدة سنة، من هجر أخاه سنة فهو كسف كدمه. يوجد بعض الناس يتهاجرون حتى بعض يعني يوجد بعض القارب يتهاجروا مد سنين بعضهم لا حول ولا قوة إلا بالله من أجل أمور دنيوية ومن أجل أموال بينهم لم تقسم أو ما أشبه ذلك. من هجر أخاه سنة فهو كسف كدمه فكيف إذا هجر سنتين أو ثلاث؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. سلام الله عليه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال أبو داود أشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب العالمين. نعم. السلام عليكم. قال أبو داود: النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه 40 يوما، وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات. وقال ميمون بن مهران: أهجر الأحمق فليس له خير من الهجران. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء، وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل. قال أبو داود فيها زيادة عندي. قال أبو داود: النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إيش عندك؟ إلى أما. وقال ميمون بن مهران: هذا ساكت عندي. أهجر الأحمق، حطينا بين قوسين يا شيخ. قال ميمون: أهجر الأحمق إيش؟ وقال ميمون بن مهران: أهجر الأحمق فليس له خير من الهجران. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء، وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي. قال: تفتح أبواب السماء أو تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيظهر في ذلك اليوم لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أنظروا هذين حتى أصطلحا، قل أشرك كل شيء يعمل الأشياء، شحنا يعني العداوة، فعلا من الشحن العداوة، أنظروا بقطع الهمزة حتى أصطلح. قال أبو داود: هجر من النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض النساء 40 يوما. تكلم عليه شعيب. قال: إسناده صحيح، وأخرجه مسلم والترمذي من طرق عن سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد، وأخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن رفاعة عن سهيل به، ولكن بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل: يا رسول الله، إنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيها لكل مسلم إلا مهتجرين، يقول إلا مهتجرين. نعم. يقول: دعهما حتى يصطلحا. وأخرجه الترمذي من طريق محمد بن رفاعة عن سهيل أيضا به بلفظ: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأخرجه مسلم من طريق مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح به بلفظ: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أركوا هذين حتى يصطلحا. فيقال أركوا هذين حتى يصطلحا. أركوا. نعم. أركوا هذين حتى يصطلحا. وقوله أركوا أي أخروا. وجاء في بعض الروايات: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس. قال السندي في حاشيته على المسند: قال الشيخ عز الدين: معنى العرض هنا الظهور. معنى العرض هنا الظهور. نعم. وذلك أن الملائكة تقرأ الصحف في هذين اليومين. وقال الشيخ ولي الدين: إن قلت ما معنى هذا مع ما ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وبالعكس، قلت: يحتمل أن أعمال العباد تعرض على الله تعالى كل يوم، ثم تعرض عليه أعمال الجمعة في كل يوم اثنين وخميس، ثم تعرض عليه أعمال السنة في شعبان، فتعرض عرضا بعد عرض، ولكل عرض حكمة يطلع عليها من يشاء من خلقه أو يستأثر بها عنده، مع أنه تعالى لا يخفى عليه من أعمالهم خافية. ويحتمل أن الأعمال تعرض في اليوم تفصيلا ثم في الجمعة جملة أو بالعكس. انتهى. وفي المجمع حديث العرض لا ينافي حديث لا ينافي حديث الرفع، لأن الرفع غير العرض، فإن الأعمال تجمع بعد الرفع في الأسبوع وتعرض يوم الاثنين والخميس، والعرض فإن الأعمال تجمع بعد الرفع في الأسبوع وتعرض يوم الاثنين والخميس، والعرض على الله أو على ملك وكل أو على ملك وكله على جمع الأعمال، انتهى. لا هذا التأويل تأويل، لكن عرض على الله أول. قال لكن في رواية النسائي تصريح بأن العرض على رب العالمين. نعم أحسن الله عليك. تكلم على قوله هجر بعض النساء 40 يوما. ابن عمر هجر ابن الله لما قال له لا، إن قال لا تمنع إماء الله مسجد الله، فقال ابن عمر والله لمنعهم، فتكلم سبه سبا قبيحا، وقال أقول لك قال رسول الله لا تمنعه وتقول لمنعه، لا كلمتك، ثم هجره. وكذلك بعض الصحابة هجر من لما نهاه عن الخذ. الخذ ما نعم نهاه عن الخذ. عبد الله بن مؤفل. ها عبد الله عبد الله بن مؤفل الله ايه عبد الله بن مؤفل نعم، لما راه يخذف قال لها قولك نهى رسول الله وتخذف لا كلم ثم هجره. فهذا الهجر لله، الهجر لله يعني ليس لأجل الدنيا، يعني هجر تأديب، التأديب حتى يرتدع. كذلك قال أبو دود هجر بعض نسائه 40 يوما، كذلك هذا، وكذلك الإيلاء من الإيلاء شهرا، هذا الهجر للتأديب. هل هذا الهجر شيخنا غير الإيلاء؟ قال أبو داود إذا كان هجرة لله فليس من هذا بشيء، وإن عمر بن العزيز قد طال وجهه عن الرجل، هذا الهجر لله لأجل الله يعني، إنما الهجر المنهي عنه من أجل الدنيا لا يشر فوق ثلاث، من أجل الشحنة والبغضاء، أما الهجر لله تأديب، تأديبا له فلا يتحدث، وإنما يهجره حتى يتوب من ذنبه ومعصيته. ولكن ذهب جمع من الشيخ الإسلام إلى أن الهجر كالدواء إذا كان يفيد فإنه يهجره وإلا فلا. تكلم ما تكلم على قول النبي هجر بعض النساء 40 يوما. قال ابن رسلان قال أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه 40 يوما، وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات. وعبد الله قال بن المغفر كذلك هجر نعم من خذف. قال ويتواددان فإن كانا متباعدين فتراسلا بالسلام والموادده قام مقام الصلح. ها إن كان لا نعم كان بعيدين تراسلا بالجوال إذا ترى حصل زال الهجر نعم. لكن ما تكلم عن هجر بعض النساء، ها ما شرح قوله هجر بعض النساء وابنهما هجر ابن الله، لكن تكلم عن قوله وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل قال لئلا ينظر إليه، وقد كان أحمد بن حنبل يترك الأكابر في أدنى كلمة، يترك الأكابر في أدنى كلمة، حتى هجر يحيى بن معين في قوله إني لا أسأل أحدا شيئا ولو حمل السلطان إلي شيئا لأخذته، وهجر الحارث المحاسبي في تصنيفه الكتاب المعروف في الرد على المعتزلة، وقال إنك تورد أولا شبهتهم وتحمل الناس على التفكر فيها ثم ترد عليهم. قال في الحاشية ونقل هذا القول ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل عن الغزالي في الإحياء ورد عليه قائلا هجران أحمد للحارث لم يكن لهذا السبب الذي ذكره أبو حامد، وإنما هجره لأنه كان على قول ابن كلاب الذي وافق المعتزلة. على قول ابن كلاب؟ نعم. الذي وافق؟ الذي وافق المعتزلة. ابن كلاب يعني هو قبل الأشاعرة، يعني في إنكار بعض الصفات. الإمام أحمد له كتاب الرد على الزنادقة. نعم. يعرض شبهتهم ثم يرد عليهم. نعم. رد على الزنادقة شرحناه. نعم. له شرح عليهم موجود. جميع رد على الجميع والزنادقة. نعم. سلام الله عليه. الوقت الآن. باب في الظن. لعل شبابكم بعد الصلاة إن شاء الله. إن شاء الله. وفق الله جميعا. سبحان الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من ثلاث أيام أربعة أيام هذا الجو أرسلت رسالة لزوجتي.